بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى التعليق حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فليقرأ القارئ وجزاه الله خيرا. استعينا بالله. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: القيام، ويجب عليه أن يصلي غائما وهو ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والغتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب، والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. جيد، حسبكم. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر استقبال الكعبة والقبلة دخل إلى المسألة الثانية، وهي القيام في الصلاة. وهناك مسألة يجدر التنبيه عليها، ألا وهي مسألة النية. فإن المصلي لا بد له من نية، وهذه النية على قسمين أو على نوعين. نية تتعلق بإخلاصه هذه الصلاة ولهذه العبادة لله وحده لا شريك له، وأنه يريد أن يفعل هذه العبادة لله وحده لا شريك له. وثانيا، نية تتعلق بذات الصلاة، والتي يفرق بها بين فرض وفرض وبين فرض ونفل. ولذلك طالب العلم لابد أن يتعلم شأن النية، سواء في أمر الصلاة أو في أمر أعمال القلوب والجوارح. فكم من نوايا أوصل الله عز وجل بها أصحابها حين صدقوا وعزموا العبادة المعينة بقلوبهم، لكن الله حال بينهم وبينها بقدر من أقداره، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا صعدتم جبلا إلا كانوا معكم شاركوكم أو شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. يعني هؤلاء كانوا يريدون الجهاد في سبيل الله مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عذروا، منعهم العذر من مرض أو عدم ما يجدون من النفقة أو من المركب الذي يركبونه للجهاد في سبيل الله، منعهم ذلك فما تمكنوا من الخروج في سبيل الله مجاهدين. فهؤلاء بنياتهم الطيبة الصادقة شاركوا المجاهدين بأعمالهم وجوارحهم في الأجر. فهذا كله دليل على أن النوايا توصل صاحبها أجر العامل، وربما يكون للناوي بصدق أجرا لا يحصله ذلك العامل. فربما كان هذا الناوي العاجز في نيته مخلصا ولا تنتابه أي شكوك ولا تحتريه أي نوايا فاسدة ولا رياء ولا شهرة، بينما قد يقع في قلب العامل أحيانا شيء من مثل هذه الأمور. فلذلك على العبد أن يعلم أعمال القلوب وأمر النية حتى يعيه ويفقهه ويتعامل بقلبه تجاه هذه المسألة العظيمة التي تفارق بين العباد والبشر وتجعلهم في درجات متفاوتة عن بعضهم البعض. فينوي إذا جاء إلى الصلاة بقلبه وهو قصد قلبه للعمل المعين، وهو منذ أن شرع المؤذن في الأذان واستمع إليه وذهب للتجهز لهذه الصلاة بالوضوء وقضاء حاجته، فإن النية قد دخلت في قلبه ولا يتلفظ بها لا عند الوضوء ولا عند إقامة الصلاة ولا عند تكبيره للإحرام بها، لأن النية محلها القلب. لكن بقلبه يقصد أنه يريد فرضا وأنه يريد نفلا، فلا بد من التنبه لهذا. وأحيانا النية حينما تفقه وتفهم تساعد المسلم في طاعاته، خاصة في الصلاة مثلا، حينما لا يعرف المسلم أو لا يعرف طالب العلم أن النية يمكن أن تتحول على سبيل المثال، فإنه قد يقع في اضطراب وتشكيكات في أثناء صلاته. مثلا لم يصلي الظهر في وقته، نسي وغاب عنه الظهر، فجاء إلى صلاة العصر ودخل مع الإمام في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه ماذا؟ لم يصلي ماذا؟ الظهر. واضح؟ فمن لم يعرف أن النوايا تتحول ويمكن أن تتغير من حيث الأحكام الشرعية سيحصل له ماذا؟ اضطراب. وهذا يحصل كثيرا في كثير من قلوب طلاب العلم، ويسألون لا يعرف هل يواصل أم لا يواصل، ومنهم من يترك حتى الصلاة، يقول هذه الصلاة ماذا؟ كلها باطلة. لماذا؟ لأنه حصل له تشكيكات. لكن إذا فقه أمر النية وفهمها واستوعبها، فإنه مباشرة سيحول نية قلبه من صلاة عصر إلى صلاة ماذا؟ ظهر. فإذا فرغ منها صلى بعد ذلك العصر، وجاز له أيضا إن شاء الله أنه يبقى على نيته، يصلي مع إمامه العصر ثم بعد ذلك يقضي ماذا؟ الظهر. فإذا النية معرفتها وتعلم شأنها مهم. كالحاج مثلا، فقد جاء في السنة أن رجلا حج عن أخيه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته وهو يقول لبيك اللهم عن شبرما، نوى وخرج من داره لكي يحج عن من؟ عن أخيه شبرما. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرما هذا؟ قال أخ لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج ماذا؟ عن أخي عن شبرما. ماذا سيحصل؟ ستتغير نية الحج من حج لأخي لحج عن نفسي. إذن انتبهوا لهذه المسائل يا شباب، وأمثلتها كثيرة. جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي إذا كان يصلي من الليل أنه إذا خاف دخول الفجر عليه ماذا يفعل؟ يبادر بالوتر، فقد يأتي آت لصلاة الليل وينوي أن يصلي مثلا سنة الليل أو سنة الوتر 11 ركعة، أو أراد أن يوتر بسبع أو خمس أو ثلاث. فلما دخل بهذه النية لكي يواصل ليله، يواصل صلاة ليله بثلاث ركعات، علم أن الفجر قد شارف أو أذن عليه مؤذن الفجر، ماذا سيفعل؟ سيغير ماذا؟ نيته لصلاة الليل بثلاث ركعات إلى نية ركعة ماذا؟ واحدة. فإذا لابد من التفطن لأمر هذه النية. كذلك إذا جاء إلى الصلاة ينوي نية الفرض، وإذا جاء إلى النفل ينوي نية النفل، وهكذا. وهذه أمثلتها كثيرة، وأضرب مثالا قد تعم به البلوى. قد يأتي آت إلى صلاة الفجر ولم ييسر له أن يصلي سنة الفجر، فيأتي إلى المسجد فيصلي مع الإمام صلاة الفجر، ثم ينسى أن يأتي لصلاة السنة بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فينسى ذلك، فيأتي إلى المسجد مثلا لصلاة العصر أو العشاء، ويأتي إلى تحية المسجد مثلا، فيتذكر في أثناء أدائه لصلاة تحية المسجد أنه ما صلى ماذا؟ سنة الفجر، وهو قد نوى أن يصليها. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أرجو أنه لا حرج أن يغير نيته إلى نية سنة الفجر، لأنه كان عازما على أدائها فيصليها، ويكون بذلك قد أدى ماذا؟ سنة الفجر التي نسيها، وهكذا. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذه المسألة جيد. فبعد هذا أنبه على أمر مهم أيضا ثانيا، لننتقل إلى تعليق على كلام الشيخ. أيها الأحبة، أيها الأبناء والإخوة، إن أمر الصلاة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعبد لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشغلك شأن تطبيقك لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر. بعض الشباب بحكم حبهم إن شاء الله للسنة، ولأجل حرصهم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون لا شك بأن يفعلوا أفعال الصلاة، وهذا شيء طيب، فتكون نيتهم مرتكزة ومركزة على ماذا؟ على أداء ذات الكيفية، وينسون وقد يتناسون أنهم لا بد أن يراعوا قلوبهم في أثناء تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. أولا أنهم يعبدون الله، ثانيا أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك قربة لمن؟ لله وحده لا شريك له، حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبا لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ينشغل الطالب أو المصلي بأداء حركات الصلاة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وينسى هذا الأمر المهم، فلا بد أن ننتبه. وهذه من بعض مداخل الشيطان على المصلين، يأتيك تركز على أفعال الصلاة ولكن ينسيك أن فعلك هذا إنما هو تعبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا تكن كالصائم الذي يمسك عن الطعام والشراب ولكنه يحمل خللا ماذا؟ في قلبه. فلا بد من متابعة النية ومراقبة القلب في أفعال الصلاة لتكون صلاتنا إن شاء الله تعالى عند الله مقبولة. قال المصنف رحمه الله: القيام، ماذا قال؟ أعد فقرة فقرة. ويجب عليه أن يصلي قائما. قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه أن يصلي قائما. فإذا جاء إلى صلاة الفرض أو النفل فإن الأصل أن يصلي الجميع قائما، أن يصلي الجميع قائما بعد أن يستقبل ماذا؟ القبلة إذا كان بعيدا عنها، أو عين الكعبة إذا كان في حضرتها وجوارها. وذكرنا أنه يحرص أيضا على أن يستقبل بأعضائه ماذا؟ كلها القبلة. فإذا رفع أصابعه كما سيأتي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بهما بكفي يديه إلى جهة القبلة، ويمدها مدا ليس بضامن أصابعه ولا مفرقا لها، يكون ماذا؟ هكذا. بعض الشباب ماذا يفعل؟ يفرق، وبعضهم ماذا يفعل؟ لا يقيم، يضمها، وبعضهم ماذا يفعل؟ لا يوجه بها بكفي، يتوجه بكفي إلى القبلة بصورة مفتوحة هكذا، وإنما تجده ماذا؟ هكذا. ومنهم من يعجز حتى أن يرفع يديه وهو شباب، وهو شباب شاب. هكذا تكون تتجه إلى القبلة، وإما أن ترفعها كما سيأتي حذو فروع أذنيك أو بين في مقابل منكبيك هكذا، واضح؟ فتستقبل القبلة قياما في الفرض والنفل. وهنالك استثناءات في الفرض والنفل كما سيأتي. والقيام أن تنصب نفسك قائما مستقيما، تنصب نفسك قائما مستقيما معتدلا بلا تشدد ولا تكلف، فلا تمط ظهرك مطا، وهذا ليس من خلقتك، لأنك هنا إذا انشغلت بمط ظهرك على غير وضعه الطبيعي فستنشغل بماذا؟ بالمط عن مراقبتك لشأن الصلاة، فتقف معتدلا مقيما ظهرك وصلبك هكذا بلا تكلف ولا تشدد، لكن لا تتماوت، فلا تثني ظهرك تنحني، لأن بعض الشباب أو بعض الناس يرى أن ذلك من الخشوع والتخشع، إذا جاء للصلاة ماذا يفعل؟ يحني ظهره وكتفيه وينحني إلى جهة الأرض. لا، ليس هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإنما كان يقف وقفة مستقيمة معتدلة صلى الله عليه وسلم، وينظر ماذا؟ إلى موضع سجوده كما سيأتي معنا إن شاء الله. واصل. وهو ركن القيام للصلاة، ركن من أركان الصلاة. نعم. إلا على المصلي صلاة الخوف، إلا على من كان في الحرب، فإنه لا حرج أن يصلي على حاله التي تتيسر له، إما أن يصلي راكبا أو أن يصلي ماذا؟ قاعدا، بحسب ما فيه سلامته وسلامة جيش المسلمين وبلاد المسلمين وأعراض المسلمين. وأحيانا قد يأتي المحارب في مكان لا يستطيع أن يصلي إلا وهو على رقود، كأن يكون مثلا وراء ساتر، فإذا قام انكشف وإذا قعد انكشف، فلا يتمكن إلا من وضع السلاح وهو منبطح على ماذا؟ على الأرض، ليحمي نفسه وليتابع العدو أو ليتصيد أعداءه. في هذه الحالة إذا خاف أن يصلي على غير هذه الحال صلى كما هو، لأن هذه هي الحالة التي يتمكن منها، وهذا معروف في الحرب، فإن بعض الجنود لا يتمكنون من ماذا؟ من القيام، وإنما يكونون مستلقين على جنوبهم أو على بطونهم، ولا يتمكنون من ماذا؟ من الحركة لمدة طويلة، لأنهم لو تحركوا ربما أصابتهم نيران العدو فيقتلون. فهذا يصلي بحسب الحال الذي يتيسر له، ويكون في حالة هذا أمن له وللمسلمين كما ذكرنا. هذا ما يتعلق بشأن ماذا؟ المحارب. ويدخل في ذلك أيضا الذي يخاف مما يخيفه، ممن يخاف من سبع أو من صائل عدو في بلده أو في بيته، فهذا يصلي بحسب الحال التي تتيسر له، مع تأمين لنفسه وتأمينه لما يحميه بوجوده في هذا المكان، يصلي بحسب ما يتيسر له إن شاء الله. نعم. القتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا. نعم، يعني في حال الحرب والقتال الشديد لا يستطيع أن يقيم نفسه ولا أن يصلي قائما. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أنتم في قيامكم أو أنتم تمشون أو أنتم قاعدون أو أنتم راكبون. هذه أمثلة، لكن واقع حال المحارب يعمل به بحسب ما يتيسر له كما ذكر، ويأمن فيه على روحه وعلى جيش المسلمين وعلى الأمة وعلى البلاد والأعراض، يصلي بحسب ما يتيسر له، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والمريض العاجز عن القيام. من الذين يعذرون عن القيام المريض الذي يعجز عن القيام، لا يتمكن من القيام كالصحيح، فهذا يصلي بحسب حاله. إن استطاع صلى قاعدا، وإن لم يستطع صلى على جنبه، وإن لم يستطع ذلك صلى بحسب حاله مما لا يلحق به الضرر. نعم. يصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنبه. نعم، يصلي جالسا أو على جنبه أو على جنبه بحسب ما يتيسر له. أحيانا بعض المرضى فيهم أجهزة علاجية لا يتمكنون لا للانقلاب إلى اليمين ولا إلى اليسار، بل إذا التفتوا يمينا أو يسارا حصلت لهم أضرار لأنهم في أجهزة مثبتة عليهم، فهذا يصلي على ظهره لا حرج عليه بحسب ما يتيسر له. الشيخ قال صلى جالسا أو على جنبه، وهذا من دقة الشيخ رحمه الله وعلميته الدقيقة، لأنه يفرق كما يفرق العلماء وأهل اللغة بين الجلوس والقعود، فإن الجالس هو من الذي كان راقدا أو متكئا ثم اعتدل في هيئته، هذا يسمى كان راقدا فجلس، أو كان على جنبه فجلس، أو كان متكئا أو مستلقيا فجلس. أما القاعد هو من الذي كان قائما ثم ماذا؟ قعد. واضح؟ لأن الأصل في المريض الغالب أنه يكون ماذا؟ على فراشه، لذلك قال صلى جالسا، ويجوز هذا وهذا إن شاء الله. نعم. والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء. والمتنفل يجوز له، المتنفل يجوز له في نفله أن يصلي راكبا أو يصلي ماذا؟ قاعدا. تأمل، انظر إلى الفرق. الشيخ في المريض قال صلى جالسا، أليس كذلك؟ وقال على المتنفل صلى ماذا؟ لأن المتنفل سليم ويمكنه ماذا؟ القعود. أما المريض فهو مستلق، ولذلك قال عنه جالسا. واضح؟ فالمتنفل يصلي قاعدا أو جالسا أو إذا كان راكبا إذا كان في سفر، الأمر واسع في حقه إن شاء الله تعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النفلة وهو راكب، وكان أحيانا يستقبل براحلته القبلة في النافلة فيكبر جهة القبلة ثم بعد ذلك ينطلق في أي جهة سار صلى الله عليه وسلم ولو كان على خلاف القبلة، فهذا جائز. وجاز لك أن تصلي بحسب الحالة التي أنت فيها حتى لو كنت بعيدا عن القبلة، ففي أحيان كثيرة لا تتمكن، خاصة حينما لا تكون قائدا لعربتك، أن تستقبل القبلة، فماذا ستفعل؟ لا تستطيع أن تملك قرار الآخرين. إذا كنت تركب طائرة أو بصا سفريا أو عربة سفرية أو تنتقل من مكان لمكان ولا يستمعون لك أو لا تستطيع أن توجهه، ففي هذه الحالة تصلي بحسب ما يتيسر لك إن شاء الله، حتى لو كنت في عكس القبلة في النفل، وأيضا كما ذكرنا في الفرض إذا كان مركب السفر أو المكان الذي أنت فيه لا يمكنك فيه أن تستقبل القبلة ولا مجال إلى إدراك الوقت لتصلي إلى جهة القبلة في هذا المكان. نعم. ويركع ويسجد إيماء برأسه. نعم، يعني هذا الذي يصلي جالسا أو قاعدا من المرضى أو من المتنفلين يركع ويسجد إيماء، إيماء يعني إشارة. أيوة. نعم. إيماء برأسه. ماذا؟ نعم، إيماء برأسه. إيماء برأسه يعني يحرك رأسه إشارة أو كناية عن الركوع والسجود، فيجعل ركوعه هكذا ويجعل سجوده ماذا؟ أدنى من ماذا؟ من ركوعه تشبها بحال الصلاة الصحيحة أو المصلي الصحيح، فإن الركوع هو أعلى من ماذا؟ من السجود. كذلك في سجود في صلاته وهو في عذره يجعل ركوعه أدنى، فإذا ركع هكذا جعل سجوده أدنى من ركوعه إيماء يعني إشارة، فهو يصلي في نفسه، فإذا جاء للركوع وهو جالس أو قائم يضع يديه على صدره إذا استطاع، لأن الأصل أن يكون الأمر كما كان، فالمصلي في حاله الطبيعية في حالته الطبيعية يضع يديه على صدره، وكذلك ماذا؟ يرفع يديه، يفعل كما يفعل المصلي السليم وكما كان يفعله سليما مقيما قائما، إلا ما عجز عنه. فإذا كان لا يستطيع أن يحرك يديه لا يحركهما، كأن تكون فيه أجهزة للعلاج أو المرض أنهكه لا يستطيع أن يرفع يديه، في هذه الحالة يصلي كما هو. هذا لمن استطاع من المرضى والمعذورين أن يصلي ماذا؟ إيماء برأسه. فإذا لم يكن قادرا على أن يومئ برأسه ماذا يفعل؟ يصلي بما يتيسر له، بما يتيسر له. أولئك المرضى الذين هم على فراش المرض لا يتمكنون من الإيماء والإشارة، فيصلي بما يتيسر له حتى لو في قلبه، حتى لو في قلبه يتأمل ذلك ويتخيل ذلك، يصلي ويقرأ الفاتحة، فإذا جاء لأجل الركوع يكبر للركوع ويجعل في داخله كأنه راكع، واضح؟ بحسب ما يتيسر له إن شاء الله تعالى. نعم. وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه. جيد، هذا أمر مهم. إذا صلى الإنسان جالسا أو قاعدا وذكرنا أنه يومئ برأسه عن السجود والركوع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإذا جاء للسجود إن استطاع أن يسجد على الأرض سجد، إذا استطاع أن يسجد على الأرض سجد، لأن بعض المرضى لا يستطيعون القيام لكن يستطيعون ماذا؟ فليسجدوا. فإذا لم يستطع الوصول إلى السجود في الأرض أو على الأرض فإنه يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع كما ذكرنا، ولا يفعل ما يفعله البعض يحمل شيئا من الأرض، كأن يحمل وسادة كما جاء في حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في الكتاب الأصل ليسجد عليها، أو يأتي بطاولة بجواره فيسجد على الطاولة، أو يأتي بحجر ليسجد عليه، هذا كله لا يرد ولا دليل عليه. فإذا استطاع أن يصل إلى السجود على الأرض فعل، إن لم يستطع فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا تنطع، لأن هذا من التنطع ومن التكلف الذي لم نؤمر به شرعا. نعم. وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته يعني موضع سجوده. نعم. الصلاة في السفينة والطائرة. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن القيام وأنه ركن في الصلاة وأنه يرخص في حق المريض أو المتنفل أو المعذور كما في صلاة الخوف والحرب أو الذي يخاف على نفسه وعلى ماله وعرضه، جاء ليتكلم رحمه الله عن محل يحتاج فيه المصلي إلى ما ذكره في مسألته السابقة وهي أمر القيام في الصلاة، فإن هنالك مواضع لا يستطيع المصلي فيها أن يقوم فماذا يفعل؟ فجاء بهذا العنوان حكم الصلاة أو إيش؟ الصلاة في السفينة والطائرة. فالسفينة معروفة من ذلك الزمان، معروفة، والطائرة ما عرفت إلا مؤخرا، ولأن حكم الله عظيم وشرع الله كامل، فإن الله جعل أحكاما شرعية في الكتاب والسنة تمتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فدين الله شامل كامل. ويشير الله عز وجل إلى بعض خلقه بإشارات عامة، كما في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. وهذا من خطاب القرآن العظيم الحكيم، فإنه يخاطب كل جيل بما يعي ويرى. وأيضا ليكون هذا الخطاب شاملا لكل زمان ومكان، وأيضا الذي شاهد الخطاب يوقن بأن الله قادر على كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح يفسر جزءا من معنى قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن آخر الزمان وذكر من أشراط آخر الزمان أو من أشراط الساعة في آخر الزمان أن أناسا من الأمة يركبون ماذا؟ الحديد. يركبون ماذا؟ الحديد. فهذا داخل في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. يركبون الحديد، تدخل فيها السفن، تدخل فيها ماذا؟ الطائرات، المراكب الفضائية، السيارات، العجلات، إلى آخره مما خلقه الله سبحانه وتعالى. كل شيء له حكم. فنحمد الله أن جعلنا من أهل الإسلام، فاحمد الله على هذه النعمة. وأيضا قال تعالى في القرآن أيضا، من يذكرنا: وحملكم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر. نعم نعم. لا، هنالك آيات آية أخرى أوضح من هذا: وحملناهم، أيوة، ونزلهم من الطيبات، وحملناهم في، أحسن، حملناهم في البر والبحر. حملناهم في البر بما هو معلوم من البغال والبهائم وما شابه ذلك، ويدخل في هذا كل ما حمل عليه الإنسان من الله سبحانه وتعالى من كل المراكب في البر والبحر. ويشمل هذا المعنى أيضا ما فوق البر والبحر، ما فوق البر والبحر. فالشاهد الشيخ رحمه الله جاء ليبين أن أحكام الله في شأن الصلاة تشمل كل ما يخطر ببال الإنسان وما استجد في حياته. فقال رحمه الله تعالى: باب الصلاة أو الصلاة في السفينة والطائرة. اقرأ. وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا. جيد، هذا كلام مهم جدا ودقيق، لأن البعض ربما يظن أن الصلاة إنما تكون فقط في البر في الأرض، فإذا ركب السفينة والطائرة لا يصلي. بعض الناس لا يصلون، يقول لك لا، حتى تنزل الطائرة أو حتى تصل السفينة. لا، صلي في الباخرة والسفينة، وصلي أيضا ماذا؟ في الطائرة، وصلي في الطائرة. ولذلك قال الشيخ: تجوز الصلاة اقرأ. تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، يعني الفريضة تجوز في السفينة والطائرة، فمن باب أولى صلاة النافلة. واضح؟ نعم. وله أن يصلي فيهما قاعدا، وله أن يصلي، أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط. نعم، إذا أراد أن يصلي الفرض كذلك النفل، إذا استطاع أن يصلي قائما هذا هو المطلب. أما إذا عجز عن ذلك لضيق المكان أو عدم القدرة على القيام، أو إذا قام خاف على نفسه السقوط، سواء كان في سفينة أو كان في طائرة، صلى ماذا؟ قاعدا. صلى ماذا؟ قاعدا. ويفعل كما مر معنا، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. بعض الناس يتشدد في بعض الطائرات يسأل المضيف أريد مكان للصلاة، وما في مكان للصلاة أصلا في الطائرة، وربما يحصل خلاف بينه وبين هذا الطاغر، وبهذا يشوه الإسلام، ويظن هؤلاء الناس أن الإسلام دين ماذا؟ فيه شدة. الإسلام لا شدة فيه، إنما الشدة في من لا يفهمه ويسعى إلى تطبيقه بلا وعي وفهم، وأحيانا لا يكون هنالك مكان للصلاة في الطائرة، ربما تكلف أزاح بعض الكراسي وأراد أن يصلي قائما، فتأتي مطبات في الجو فيحصل له ماذا؟ إشكال. من الذي كلفك بهذا؟ ما حد كلفك بهذا. فصلي آخذا بهذه الرخص العظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود. أحيانا في السفن يوجد مساجد مصليات، إذا استطعت أن تصلي فيها الحمد لله، لم تستطع لا حرج أن تصلي في حجرتك ومكانك، لأنك في الأصل مسافر، وصلاة الجماعة للمسافر لا تجب. وأحيانا يوجد مسجد في بعض السفن، لكنك إذا قمت ربما كان الموج كثيرا وكثيفا وشديدا فتسقط، أو ربما يحصل لك دوار يسمى دوار البحر ويحصل للباطن إشكال، هذا يحملك على أن تصلي قاعدا، لا حرج في هذا أيضا. نعم. ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. نعم، وهذا من رحمة الله، إذا صلى المصلي قائما كان أو قاعدا بحسب ما ذكر من تفصيل، لا حرج أن يعتمد وأن يستند في قيامه وحركته في الصلاة على عمود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر سنه صلى الله عليه وسلم كان بجواره عمود يستند عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز سواء كان المصلي مريضا أو كان عاجزا ضعيفا، فجاز لك أن تعتمد على عمود في الأرض، وجاز لك أن تستند إلى جدار، وجاز لك أيضا أن تستند على عكاز أو على عكازة أو عصا، كل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت عاجزا عن القيام والاستناد على يديك، فإن القيام من الأرض إلى الركعة يكون ماذا؟ بالاستناد على اليدين. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة عجن، كان يعجن كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، والعجن هو ماذا؟ أن تضم قبضتي يديك هكذا وتضع ماذا؟ تضعهما على الأرض تستند عليهما هكذا، فلم يرد هكذا، وإنما الوارد ماذا؟ هكذا. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كان يعجن في الصلاة. كيف يعجن هكذا؟ سمي بالعجن لماذا؟ لأن الذي يستند على الأرض بقبضتي يديه كأنه ماذا؟ يعجن العجين. لذلك العجان ماذا يفعل؟ بيده ماذا؟ يخلط العجين، لأن هذا أقوى في الخلط، كذلك أقوى لقيامه أن يستند على ماذا؟ على يديه هكذا. فمن لم يستطع ذلك لا يتمكن من العجن ولا الاستناد على يديه، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا حرج أن يجعل بجواره عمودا، أو أن يقترب من الجدار، أو أن يصلي بعكازة، لا حرج في هذا. نعم. الجمع بين القيام والقعود. الجمع ما بين ماذا؟ بين القيام والقعود. نعم. ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. نعم، الجمع بين القيام والقعود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل كان أحيانا يصلي قائما وأحيانا يصلي قاعدا، وهذا يحمل أمرين. الأول أنه ربما صلى الصلاة في أولها قائما ثم ماذا؟ قعد، أو ربما صلى قاعدا ثم وجد قوة ونشاطا فقام، وهذا جمع بين القيام والقعود. أو ربما صلى قاعدا جزءا من الصلاة، لأن صلاة الليل مع مثنى مثنى، فيصلي بعض منها قاعدا ويصلي بعض منها ماذا، كل ذلك نوع من أجماع الجمع بين القيام والقعود. وهذا يجوز أيضا في الفرض للمعذور، مريض لا يستطيع أن يقف على رجليه في الصلاة قيام، لا يستطيع القيام فيصلي على الكرسي، فإذا وجد نشاطا للركعة ماذا قام، لا حرج، لأن ما لا يدرك كله لا يدرك جل لا يترك كله. والقاعدة الفقهية تقول المعسور لا يسقط بالميسور. الشريعة أباحت لك وجوزت لك أن تصلي قاعدا، لكن إن وجدت نشاطا في أثناء فرضك للقيام لا حرج ماذا أن تقوم. واضح؟ وأن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما نعم، فيصلي ويقرأ جالسا، صلي ويقرأ جالسا نعم، وقبل الركوع يقوم، قبل الركوع يقوم، هذا واضح، يعني يبدأ صلاة الليل جالسا، قبل الركوع يقوم ليركع قائما نعم، فيقرأ ما بغي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها. نعم، يعني إذا صلى قاعدا يجلس بحسب الحال التي تتيسر له، متربعا يعني ربع ماذا رجليه هكذا، أو أي نوع جلسة سهلة بالنسبة له كجلوسه للصلاة، إما أن يفترش وإما أن يتورك، والافتراش ما هو؟ أن يفترش باطن رجله باطن رجله اليسرى ويضع عليها عجيزته، وإما أن يتورك أن يضع وركه الأيسر على الأرض ويخرج قدمه اليسرى إلى جهة رجله اليمنى من تحت ساقه، وجاز أيضا أن يجعل بين ساقه وفخذه كما سيأتي، هذا أيضا جائز. الشاهد بحسب ما يتيسر له، وإذا لم يتمكن من هذا كله جاز له أن يضع عجيزته فيها ويمد ماذا رجليه، كل هذا جائز، دين الله رحمة الحمد لله نعم. صلاة في النعال، هذا يكفي إن شاء الله، نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول هذه الصفة، فإلى ذلك الحين أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حرج إذا كانت هنالك أسئلة تتعلق بالصلاة وبالدرس ما في مانع، وإذا لم تكن هنالك نغلق الباب. نعم، نعم، جيد. الضابط أنه إذا صلى على الكرسي يجعل كتفه في حذاء المصلين، يعني لا يضع الكرسي بجهة تجعله خلف الصف أو وراء الصف، ولا يجعله متقدما على الصف، وإنما يضع الكرسي في حذاء ماذا الصف، كأنه قائم في الصف مع المصلين. واضح؟ لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، نعم، هذا الحديث واضح، ومنه استفاد أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه السورة العظيمة تصلى يقرأ بها في الفرض والنفل، وهي ركن الصلاة، وأي سورة بعدها سنة، لكن إذا لم يأتي بالفاتحة لا تصح ركعته، وعليه أن يأتي بركعة جديدة فيها ماذا سورة الفاتحة. اتفق أهل العلم على أن المصلي يقرأ الفاتحة في السرية، سواء كانت الصلاة كلها سرية أو كان بعضها سرا، فالجهرية كالفجر عفوا كالمغرب فيها جهر وسر، والعشاء فيها جهر وسر، وبقية الصلوات سرية. فيقرأ في السرية بسورة الفاتحة، وإذا صلى وحده أيضا يقرأ بسورة الفاتحة، وإذا صلى خلف الإمام فإنه يقرأ في السرية الفاتحة التي يسر فيها الإمام. واختلفوا فيما إذا جهر الإمام، في جهر الإمام بالفاتحة، هل يسقط سورة الفاتحة عن المأموم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يقرأ الفاتحة ولو جهر الإمام بها، يقرأ الفاتحة، ومنهم من يقول لا يقرأ الفاتحة وإنما يكتفي بقراءة الإمام. وهذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، والراجح الذي يظهر إن شاء الله تعالى أن الفاتحة إذا قرأ الإمام وجهر بها الحمد لله فإنها تكفي عن المأموم، وليس في حاجة إلى أن يقرأ المأموم هذه السورة مرة أخرى، لأن الإمام حمل عنه هذه السورة. إلا إذا كان الإمام يسكت، بعض الأئمة يسكتون بعد الفاتحة، يسكتون سكتة خفيفة ثم بعد ذلك يقرؤون السورة التي بعد الفاتحة. هذه كما قال، هذه كما قال الألباني رحمه الله لا دليل عليها، لكن إن سكت اغتنم هذه السكتة فقرأ فيها الفاتحة. أما إذا لم يكن من عادته أن يسكت، وهذا لا دليل عليه كما ذكرنا السكوت، وكان يدخل في السورة التي تلي الفاتحة، في هذه الحالة لا يقرأ بشيء، وإنما عليه ماذا؟ الاستماع، عليه ماذا؟ الاستماع. هذا أرجح الأقوال. ودوما نستدل بمسألة، وهي بمثال نقول إذا دخل مسبوق المسجد ووجد الإمام راكعا فاته بالفاتحة، ماذا سيفعل؟ سيركع مع الإمام، صحيح؟ صلاته ما حكمها؟ أين الفاتحة الركن؟ لماذا سقطت؟ حملها من؟ وهو ماذا؟ راكع. انتبه، يعني هو ما أدرك الإمام قائما، أدركه راكعا وحمل عنه الفاتحة، والصلاة صحيحة بالاتفاق، أليس كذلك؟ قال الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لماذا لا يقرأ الفاتحة في الركعة؟ لأنه منهي عنها، نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كذلك نهينا أن نقرأ الفاتحة ونحن في قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كانوا في أول الأمر يقرؤون وراءه، فبعد ذلك قال لهم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، ثم بعد ذلك نهى عن الصلاة القراءة خلفه فانتهى الجميع. ويأتي السؤال، إذا كان الإمام قد حمل سورة الفاتحة عن المأموم المسبوق وهو راكع، أليس من باب أولى وأولى أن يحملها عنه وهو قائم؟ بلى أم ليس ببلى؟ بلى، بلى. ثم يقال نحن نعلم من حيث السنة أن الإمام إذا قال ولا الضالين قال وقال آمين قلنا آمين، سندخل معه إلى الصورة الثانية، وأمرنا بماذا؟ بأن ننصت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمرنا بالاستماع إلى القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم في صلاة فلينظر ماذا يقول، فإنه إنما يناجي ربه. تنظر، تسمع، تتأمل، تتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فأين نقرأ الفاتحة؟ لا يمكن أن نقرأ مع الإمام، لأننا بهذا صرنا أئمة، صحيح؟ ونازعنا الإمام في قراءته، إذن لا مجال أن نقرأها معه في قراءته. وليس هنالك سكوت بين الفاتحة والسورة التي تلي لنقرأ فيه ماذا؟ لنقرأ فيه الفاتحة. جيد؟ ولا يجوز لنا أن نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة الثانية، لأننا مأمورون بماذا؟ بالاستماع. إذن أين نقرأ الفاتحة؟ أين؟ ها؟ في السرية، لكن في أنا أتكلم عن الجهرية، ها؟ ما في مكان. إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا الإنصات، ولم يبقى إلا أننا نقر بأن الإمام يحمل عن المأموم ماذا؟ الفاتحة، وانتهى الموضوع باختصار. هذه حجج أرجو من الله سبحانه وتعالى من فهمها أن لا تشكل عليه هذه المسألة. ما المسألة خلافية بين أهل العلم، ويحترم القول الآخر، جيد، لكن الحجج لها ميدانها، صحيح؟ نحترم علماءنا، نحترم من قال بخلاف هذا القول، وهذا القول ما هو قول غريب، إنما قال به علماء الحمد لله تعالى. كنت أريد أن أنبه على هذا، جزاك الله خير. أحيانا كما ذكر الأخ ابن مازن، تصلي خلف إمام في مسجد واسع أو في مكان لا تسمع فيه صوت الإمام، لا تسمع قراءة الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، ماذا تفعل؟ لا حرج أن تقرأ بالفاتحة إن شاء الله تعالى. نعم. هذا كلام يحتاج إلى كلام كثير، لكن أجيب على الثاني وأترك الأول لمكان لجلس في المجلس آخر، لأن هذه المسألة متفشية في المجتمع، تقليد الأصوات في قراءة القرآن لبعض الأئمة والقراء. أقول التقليد لا دليل عليه، التقليد لا دليل عليه، ومذموم في الشرع، التقليد مذموم. ولذلك بعض العلماء يقولون لا يقلد إلا جاهل أو غبي، صحيح؟ لا يقلد إلا جاهل أو غبي، سواء كان التقليد في مذهب بلا دليل أو تقليد لباطل من أنواع الباطل، كما هو منتشر الآن في ساحة الناس اليوم، يقلدون كما قال شيخنا الربيع حفظه الله، يقلدون ماذا؟ شيخا واحدا البقية يخالفونه مع عدم الحجة والبرهان، كما قيل عنز عنز ولو طار، تعرفون هذا المثل؟ تعرفون قصته؟ معروفة. الشاهد، فالأصل أن لا يقلد المسلم مسلما لا في مذهبه بلا دليل ولا حجة ولا في هيئته ولا في شكله ولا حتى في صوته، هذا الأصل. إن صح التقليد فإنما يكون لشخص واحد، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقليد بمعنى الاتباع، تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقليد بمعنى الاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا التأسي. فلا لا لا دليل على تقليد أصوات القراء، لأننا إذا جوزنا هذا ستكون الأمة كالببغاوات، وستفقد البشرية شخصياتها. أنت رجل إنسان خلقك الله بشخصية، أعطاك صوتا وأعطاك هيئة، فقم بشخصيتك التي خلقك الله عز وجل عليها. والمقلد حينما يقلد قراءة القارئ سيحرص على ماذا؟ على ذات التقليد، سيبتعد عن تدبر القرآن وعن كلام الله وعن معاني. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج النغمة كما يخرجها، وأن يخرج الحرف كما أخرجه مقلده، وأن يتنحنح كما تنحنح مقلده، هذا كله ما في دليل عليه. مع أن بعض أهل العلم يجوزون أن الطالب يقرأ أحيانا يقلد بعض القرآن لكي يفهم مخارج الحروف ويطبقها، هذا بعضهم يقوله، لكن هم لا يقولون أنك تقلد للأبد، لكي تتعلم، لكي تتعلم لتأخذ العلم. ومع ذلك التقليد مذموم ولا دليل عليه، كل يقرأ بحسب ما يتيسر له. أما ما يتعلق بشأن الخشوع في الصلاة وما شابه ذلك، هذا يأتي له مجلس آخر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.